سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا

فقد كذبتم فسوف يعلمون.